بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ولا تصعر خدك للناس. وقلنا الصعر مرض يصيب البعير في عنقه فيلويها لي مرض، فكأن الله نبهنا على ان الانسان اللي صعر خده بلا مرض فيه داء، داء ايه؟ داء الكبر بلا مبرر. ليه؟ لان الكبر له معناها انك تشعر انك تميزت عن سواك بشيء. هل الشيء الذي تميزت به من صنعك؟ نشوف، ان كنت تتميز بحاجه خلقيه يبقى اللي خلقك عمل كده. وساعه ما تنظر الى الخلق والخالق تجد كل مخلوق الله جميل. ولذلك الجارية لما قالت لستها وهي قاعدة كده بتزينها وبتطري حسنها وبتطري جمالها وتدعي لها ان ربنا يبعث لها بابن الايه، بابن الحلال بقى الفارس الاحلام اللي هي. فهي لما قالت لها، قالت لها: بس انت صعبانة علي للجارية، ما حدش هيوصلك وهتفضلي كده طول عمرك كده. قالت لها: ليه؟ ده انت حسنك ده هو ما يبانش في عين الناس انه حسن الا اذا رأوا قبحي. يبقى اللي انت بتشوفه قبيح ده علشان يبدي جمال الله في طلاقة القدرة. هي مش قالب معمول، بس احنا قلنا بقى دور على هو جميل في ايه وانت قبيح في ايه. المسألة مش البنية. ولذلك مرة تانية قلت لها: يا هذه لا تغضب الله بشيء من هذا. أي فقال: أغضبه إزاي؟ قالت لها: أتعيبين النقش أم تعيبين النقاش؟ أنت بتعيبي مين؟ تعيبي النقاش. لو أنت أدركت، هي بعدينته، لو أدركت ما في من أمانة التناول لك في كل ما أكلف به وعدم أمانتي فيما يكلفك به أبوك لعلمت في أي شيء أنا جميلة. يبقى كل واحد. ولذلك احنا قلنا زمان: رد بالك، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير، ولا نساء عسى أن يكن. ولذلك الشاعر حب يجيب المسألة دي يقول إيه: فالوجه مثل الصبح مبيض، خلاص، والشعر أهدى في الوجه مثل الليل مسود. الوجه ايه؟ مبيض، والشعر ضداني. لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. فإذا رأيت إنسان دونك في شيء فتش عن نفسك وشوف هو احسن منك في ايه وانت دونه في ايه، يقوم يعتدل الايه، يعتدل الميزان. هنا بيقول: ولا تصعر خدك للناس. كلمه للناس دي لها مدخل، يعني ما تحفظش حتى الناس ان كانت فيك مزيه تحفظهم انه ما لهمش مزيه، يمكن قليل الايمان ويتمرد على الله انا على كلات ده مش عارف. يمكن. فان كنت كيف صعر يبقى اخلى بنفسك كده قدام المرايه وما فيش حد وياك ويعمل بقى تمام. مدام كيف كلمه ولا تصعر خدك للناس، يبقى اللي احنا عايزين نمنعه ان يراك الناس على هذه الحال، انك قد تفتن الضعاف في دينهم وفي رضاهم عن ربهم. ولذلك احنا مش قلنا الرجل الذي راى لقمان الحكيم بعد مده وكان يعرفه راعي عبد عند واحد في البستان،

طب تعالى للإنسان الناصح يقول لك لا أنا أسبق لها شوية، يسبق كده وأعمل مش عارف يروح سبق يروح بدبوك في الأداء. يبقى ما نقولش إن أنكر الأصوات لفرط الحمير، لأن ربنا مديله غرائز في نفسه تؤدي مهمته. حتى قالوا إن هو ساعة ما ينهق كده يعلموا أن فيه شيطان يمر. لما حدث زلزال أغادير الحمير قبل ما يقوم الزلزال بنص ساعة قطعت الحبل وجريت راحت للخلف، وبعدين بعد نص ساعة حدث الزلزال. وزي ما شوفنا احنا في حديقة الحيوانات هنا اهو ده الحمار اللي احنا بنقول عليه ايه، بنقول عليه ايه حمار. بيقول لك يا اخي ازاي انتوا تقولوا على ده حمار، مع ان الحمار ده لو الواحد ركبه مرة وراح به اي مكان مهما كان المكان يروح فيه ولا يتعداه. قال له ما هو حمار عشان ما بيحط الخطوة على الخطوة، ما بيتصرفش يعني. نقول له لكن يبقى ممدوح ولا مش ممدوح؟ الحمير ودت راكبيها الذين أصيبوا بأعدائهم إلى بيوتهم، خدته كده وراح ودته لهم. إذن إن أنكر الأصوات لصوت الحمير من الحمير، لا أنت شبهت أنت وعملت صوتك زي الحمار، لأن ده المهم وأنت لك إيه مهم. طب مثل الايه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. ايه حملوها ثم لم يحملوها؟ متى يوجد فعل يثبت مرة وينفى مرة من متكلم واحد؟ حملوها يعني ايه؟ يعني عارفينها وحافظينها ومش عارف ايه ومع كل واحد الكتب بتاعته. ثم لم يحملوها ام لم يؤدوا ثمرة حملها، يعني ما نفذوش اللي فيه. كمثل الحمار يحمله ايه؟ ذم الحمار. ده الحمار مهمته ان يحمل، يبقى مثل الحمار يحمله اسفارا في ايه؟ قال له هو انت بس جاي عشان تحمل ولا علشان تفقه ما حملت وتؤديه؟ الحمار هو اللي مش مطلوب منه انه يفهمه، يبقى بيؤدي مهمته ولا لا؟ يبقى بيؤدي مهمته. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، ولذلك ايه ولا تجهر حتى ولا تجهر بصلاتك ولا ايه ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك ايه سبيلا. اللي احنا بقى بنشوفه الجعل اللي احنا بنشوفه بقى اللي بيكره الناس في الدين، ويقعدوا بقى على المآذن بقى ويجيب الميكروفون ويقعد بقى يعمل ويقعد يقول كلام من طول الليل، يقعد ينوح. وبعدين عملنا إحصاء وقعدنا عند الجوامع، والله ما الميكروفون ما جابش حد. اللي بيجوا كل يوم هم اللي بيجوا كل يوم، بس سخط المريض وسخط اللي وراه شغل وسخط مش عارف كل ده بيزيد علينا كده. والواحد من دول قال ايه في الميتم، طب انت ايه بالميتم؟ خلي الميكروفون للناس اللي جايين يعزوك. لا ده للشارع بره، ما يعرفش انه اذا قرأ القرآن يبقى معناها اننا ساعة ما نسمع بقى قرآن ايه نقعد نستمع له وننصت ونسيب كل حاجة ومش عارف ايه. يجي في المسجد برضه انا عايز ادخل اصلي يا اخي، يقوم برضه يقرأ لي قرآن ويعلي صوته ويعمل له معرض. فالناس عايزة تتنبأ الى هذه المسائل. اترك كل واحد داخل المسجد ان يتقرب الى الله بما يقف على نفسه، ده خير يقعد يصلي ركعتين لله، وده يقعد يذكر ربنا، وده يقعد يسبح، وده يقعد يستغفر، وده ويجيب المصحف يقرا. خلي كل واحد، ما تحملش الناس على تطوعك، انت عايز تتطوع بقرايه القران خلاص اقراه لوحدك. نعم. ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ثم ينتهي من ايه؟ من قصة سيدنا لقمان ومن بعض حكمه لولده، ثم ينتقل إلى معنى كوني جديد. هذا المعنى الكوني الجديد أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ما معنى التسخير؟ التسخير هو انقياد للخالق الأعلى بمهمة يؤديها بلا اختيار في التنقل منها. ملوش اختيار، هذا معنى التفسير. في حاجة اسمها اختيار وفي حاجة اسمها ايه؟ تسخير. ولذلك احنا قلنا زمان ان رغم ان الناس منصرفين عن الله وعن منهجه وعن وعن وعن، قلنا هل الشمس جت يوم قالت والله البني ادم ده ما يستاهلش ان نطلع عليه؟ طب الهوى امتنع، السماء ما مطرتش، الارض زرعتها ما طلعتش، الله دي مسخرة، مسخرة يعني ملهاش ايه؟ ملهاش اختيار. ليه ملهاش اختيار؟ ربنا ما خدهاش كده غصب عنها على مشمها. احنا بنفهم في الفهم السطحي ان الانسان هو الذي خير وحملها ايه؟ نقول له لا، الكون كله خير. قال لك لكن ظاهر الآية مش كده، إنا عرضنا الايه؟ الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ورضوا أنهم يبقوا مسخرين ما لهمش رأي. الإنسان قال لا، ده اللي عقل، والعقل ده بتاع اختيار بين البدائل وحصامله مش عارف ايه وبتاع، فاختار أن يكون مختارا. تقول له بس والسماء والأرض ما اختاروش؟ طب ما هو مدام عرضها عليهم فأبينا يبقى كأنه اختار، يبقى كل شيء في الوجود اختار. ولكن السماء والأرض والجبال اللي احنا فاهمينها ما لهاش عقل بثت أمر الاختيار في شيء واحد، أبين أن يحملنا الاختيار، ده من أول الأمر كده. لكن الإنسان أبله فله في كل تكليف اختيار، يعمل دي ولا ما يعملهاش، مرة يعمل دي ومرة ما يعملهاش. يبقى إذن الكل خير، بس السماء والأرض والجبال عملوا إيه؟ رتبوا الاختيار في شيء واحد، اخترنا أن لا نختار، خلينا مسخرين. والإنسان عملها اختيار في الجزئيات، مرة يختار كويس ومرة ما يختارش، إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وإحنا قلنا بقى زمان عشان نفهم معنى كلمة التسخير، أنني ما أخضعتش ما ينفعني من الأشياء في الكون بعقلي ولا بإرادتي ولا بالمنهج. ما عملش ليه؟ قال لك بدليل حتى أنني لما جبت طير واصطاده وامنعه من انه يطير في السماء ويبقى حر في الحركه واحطه عندي في، علشان تعرف ان هو مش مسخر لك، افتح باب القفص، فان فضل عندك يعرف انك هتسخره باللقمه اللي انت عامله ولا القفص اللي انت عامله. مدنديش للقفص وحطه في بلكونه نظيفه وعامل له مش بتديله اكل مش عارف ايه، لا يا اخويا مش عايز. ان كنت عايز تستأنسه وتعرف انه هو راضي بكده وده حلال ولا مش حلال، ما تأيدوش وافتحه. ان فضل وياك يبقى راضي بك وما فضلش يعرف انك انت. ولذلك سيدنا عمر لما مر على غلام وبيلعب بالعصفور، غلام لسه ما بلغش مبلغ التكليف وبيلعب بعصفور، ولكن اراد ان يدس له التعليم السامي وهو لسه عجينة طيب، فخذ البتاع منه وقال له ده ورضاه واداله ايه كده واشتراه منه، واشتراه منه بقى في ايده كده هو. قال الغلام فوالله ما قصرت بعضها حيوانا على الانس بي. خلاص انتهت المساله. ولذلك انت عايز تعرف ان كان ده يسره انك انت تأنيه او تمتعه، ما تقيدوش بحبل ولا تحطه في قفص. ان جالك تالك قلنا بقى ان اللي يدل على التسخير سائلنا في الحلقات اللي فاتت هنا، انك انت تشوف الشيء الضخم القوي، عيل صغير يمسك الجمل ويشده وينخخه ويحمله ويقومه ومش عارف مش كده ولا طيب. والتعبان اهو الكبير ده الضخم ده سخره الله وزلله، ولذلك يقول الحق فزللناها لهم لو لم يذللها ما استطعت أنت أن تروضها على خدمتك. وأظن أنتم فاهمين قصة البرغوت. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني أتم وأكمل. هنعمل سابغات لما عمل الدرع عشان يقي الإنسان من ضرب السيف ومن الحربة ومن الرمح، فعمل على الجوارح السمينة في الإنسان اللي هي القلب والرئة، عمل لها ايه درع كده عشان لما قال ضربة سيف ولا اي حاجة يبقى حمل ايه. فكأن الله علمه ذلك بانه عمل على دول اضلاع، ولذلك تجد الدروع تمام شبه الضلوع. لو انها يعني لو الدرع املس ما يمكنش الضربة تيجي في محلها يتزحلق، فقوته تتوزع. يبقى لازم يكون في حاجة كده عشان لما يجي الضربة كده تبقى الضربة في مكان ايه، في مكانه معمولة على هيئة الايه. ولذلك ضلوع ودروع. وسيدنا بقى لما عملها سيدنا داود، ولذلك سيدنا برضو لقمان لما رأى على داود كده وبص له لقى عمال ماسك الحديد وبيعجم فيه كده، استعجب حب يسأله قال له ازاي الحكاية دي. امصن عليه لما حد ما عمل الدرع وراح لبسه كده وقال نعم لبوس الحرب أنت. فقال لقمان الصمت حكم وقليل فاعله. الصمت حكم وقليل ايه فاعله. فظلت حكمة تسري الى اخر الايه الى اخر الزمن. والى لقاء اخر ان شاء الله.